لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. سمع الله مقالة اليهود الشنيعة القبيحة قاتلهم الله التي قالوا فيها إن الله فقير ولذلك يطلب القرض منا ويدعونا للإنفاق، ولو كان غنيا لاستغنى عن أموالنا ولم يطلب منا أن نتصدق وأن ننفق. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه سوف يسجل عليهم هذه المقولة القبيحة وهذه الكلمة النابية ليحاسبهم بها، وأيضا سوف يأخذهم بما فعلوه في سابق الزمان من قتلهم لأنبياء الله عز وجل، وسوف يوردهم النار ليحرق أجسامهم التي تربت على السحت ويمزق أوصالهم التي نبتت بالمال الخبيث. فالله سبحانه وتعالى له ما في السماوات والأرض وهو الغني عن كل أحد، ولكنه أراد من العبد أن يتصدق على نفسه بشيء من المال يعطيه الفقير والمحتاج والمسكين. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وهذا العذاب الذي يحل بهؤلاء الفجرة من اليهود وأمثالهم إنما هو بسوء صنيعهم وبما فعلوه في الدنيا من التكذيب ونكث العهد ونقض الميثاق وقتل الأنبياء والبخل بالمال وأكل السحت وقول الكذب وتناول الرشوة والتزوير في الكتاب والتحريف للكلام والتبديل للمعاني، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا وليس في حاجة أن يوقع العقاب بمن لا يستأهله، فإن العباد عباده، فتقيهم مأجور وشقيهم معذب مهان، حكمة من الباري جل في علاه ليوفي كل نفس بما كسبت. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. هؤلاء اليهود افتروا على الله فرية وكذبوا على الله كذبة، فقالوا نحن لا نؤمن لأي رسول يبعث إلا إذا أتانا بعلامة واضحة، وهذه العلامة أن يأتينا بكبش أو بناقة أو ببقرة فيقدمها فتنزل نار من السماء فتحرق هذا القربان الذي قدمه. فرد الله عليهم سبحانه وتعالى قولهم بأن هذا كذب وافتراء، فلم يعهد الله لهم ذلك ولم يوصهم به ولم ينزل عليهم هذا في أي كتاب من كتبه. ثم قال لهم قل لهم يا محمد قد جاءكم من قبلي رسل بالبينات الواضحات والآيات الباهرات والدلالات والمعجزات، وأتوكم أيضا بما طلبتم من القرابين وما ذكرتم من العلامات، ولكنكم كذبتموهم وقتلتموهم وكفرتم بما أنزل عليهم، فلما فعلتم هذا الفعل بأنبيائكم وتطلبون من غير أنبيائكم هذه العلامات؟ إنكم إذن مفترون على الله، كاذبون على دينه، خارجون عن طاعته. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فإن ردوا رسالتك يا محمد وأعرضوا عن دينك وكذبوا بما بعثت به فقد سبقك رسل جاءوا بالآيات البينات والمعجزات، وجاءوا بالكتب السماوية، وأتوهم بالهدى الواضح والحكم النيرة والمواعظ المؤثرة، ولكنهم كذبوهم وحاربوهم وقتلوهم. فأنت لست بدعا في هذا الطريق، ولست أول من كذب، فاصبر واحتسب. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ستذوق كأس الموت لا محالة، ولا استثناء أحد من ذلك. وهذا فيه وعد للمؤمن بأن الله سوف يثيبه بعد وفاته، ووعيد للمكذب الفاجر بأن الله سوف يعاقبه بعد موته، وسوف توفون أيها الناس أجور أعمالكم بعد موتكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فليست هذه الدنيا دارا لإثابة المطيع ومعاقبة العاصي، وإنما الدار هناك حيث يوفي الله سبحانه وتعالى كل نفس ما كسبت، وإلا فالدنيا دار قصيرة حقيرة لا يمكن أن تكون زمنا لتنعم المؤمنين والمعاقبة الكافرين، والآخرة خير وأبقى وفيها الحياة الحقيقية. فمن بعد عن نار جهنم فقد حصل على الفوز العظيم والرضوان الكبير، وليس الفوز هو ما يدعيه بعض الجهلاء والسفهاء من أنه نيل المناصب العالية والأموال الكثيرة، وجمع الحطام الفاني والتباهي في هذه الدار بزينتها وزخرفها وكثرة الأولاد وسعة الدور والقصور والشهرة والجاه عند الناس، فليست هذه الدار إلا أحلام نائم وخيال عابر زائل وأمان مضمحلة وثوان معدودة. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لتمتحنن بالمصائب والحوادث والكوارث في أموالكم بالنفقة الواجبة وبالجائحات السماوية وبالآفات الأرضية، وبذهاب هذه الأموال بالسرقات والتلف والإحراق وغيره، ليعلم سبحانه وتعالى من يصبر ومن يحتسب. وسوف تبلون في أنفسكم بالأذى الشديد والابتلاء الأكيد والمحن والزلازل والفتن، ليثبت من يثبت على حق وينحرف من ينحرف عن بينة، وليمحص الله الذين آمنوا ويظهر نفاق المنافق وكفر الكافر حكمة من الله وسنة ماضية. وسوف تسمعون من اليهود والنصارى ومن وثنيي العرب من الاستهزاء والسخرية والتكذيب والعناد والمحادة والصدود عن دينكم ومحاربتكم وتأليب الناس عليكم والتحزب ضدكم، فإن صبرتم بالثبات على دينكم وأداء ما أمركم الله به واجتناب ما نهاكم عنه، واتقيتم بفعل المأمور واجتناب المحظور، فهذا الذي يعينكم على إصلاح أنفسكم وعلى قوام أمركم وعلى الهمة التي يمنحها الله لكم بسبب هذا الصبر والتقوى والعزيمة الماضية التي تثمرها الطاعات وتنتجها العبادات، حينها تنتصرون بإذن الله على كل عدو لكم.